بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب التهجد بالليل. وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم أنه سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التهجد في قيام الليل. التهجد بالليل، باب التهجد بالليل، باب التهجد بالليل، المقصود بذلك صلاة الليل، وغالبا ما يطلق على يعني في الوقت الذي ينام فيه الناس والذي حصل فيه النوم. ويقال إن التهجد، وقيل إن التهجد من الأضداد، فإنه يطلق على السهر ويطلق على النوم، فيقال للساهر متهجد ويقال للنائم متهجد، يقال هجد في النوم وهجد في السهر. والتهجد إنما هو الصلاة في الليل، وكونه من الأضداد يعني الضدان المتقابلان، النوم واليقظة، النوم والسهر، وهو مثل القرء، فإنه يطلق على الحيض والطهر وهما ضدان، ومثل عسعس يطلق على أقبل وأدبر وهما ضدان. فكذلك هنا هجد يطلق على نام وعلى سهر، وهنا المقصود به السهر، المقصود به السهر في الليل للصلاة، المقصود به السهر في الليل لصلاة الليل التي هي تطوع. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، يعني يصلي، إذا قام من الليل يتهجد، يعني أنه يصلي. فكما عرفنا يطلق على السهر للصلاة، وعلى النوم الذي هو مقابل السهر. قوله كان إذا قام، كان في الأصل والغالب أنها تدل على الاستمرار والدوام، وأنه يداوم على ذلك. وقد تأتي لا يراد بها التكرار والاستمرار، وإنما تطلق على المرة الواحدة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإنها قالت كنت. ومعلوم أن هذا ما حصل منها فيما يتعلق بالحج والتحلل منه إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، فقالت ولحله قبل أن يطوف البيت، يعني كانت تطيبه إذا حل التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت، فإنها كانت تطيبه عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس فيه تكرار لأنه ما حصل إلا مرة واحدة، ولكن الغالب فيه الغالب في ذكره الاستمرار، وهذا من هذا القبيل، لأنه كان من عادته أنه إذا قام من الليل يتهجد يقول هذا الدعاء. وقد جاء ما يدل على أن المقصود بأنه يقوله في الصلاة، يعني لا يقوله خارج الصلاة، وإنما يأتي به استفتاحا للصلاة لصلاة الليل، يعني إذا قام من الليل يتهجد، يعني إذا دخل في الصلاة فإنه يستفتح صلاته بهذا الدعاء ثم يأتي بالقراءة، يعني بعد هذا الاستفتاح. قال كان إذا قام من الليل يتهجد يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، يعني قيم وقيوم وقيام، وكلها بمعنى أن الله عز وجل هو الذي هو قائم على كل شيء، وأن كل شيء هو في تصرفه ويتصرف فيه كيف يشاء، فهو المقيم القائم بنفسه الذي له الكمال المطلق، والمقيم لغيره، فهو قيم السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض وقيام السماوات والأرض، فهو الذي كل شيء تحت تصرفه وكل شيء بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. أنت قيم السماوات ومن فيهن ولك الحمد أنت ولك الحمد أنت ولك الحمد ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن لك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن. وهذا ثناء على الله عز وجل بأنه المالك لكل شيء، مالك السماوات والأرض وما فيهما، فهو كله ملك لله، والله عز وجل مالك كل شيء، وهو مالك الملك ذي الجلال والإكرام، كل شيء تحت تصرفه وكل شيء هو في يده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت نور ولك الحمد نور السماوات ولك الحمد نور السماوات، وفي بعض الروايات أنت نور السماوات مثل ما مر في قبل ذلك، يعني نور السماوات، فالله عز وجل هو بذاته متصف بالنور وحجابه النور، وما يحصل في السماوات والأرض من النور فهو منه سبحانه وتعالى، فهو نور وحجابه نور، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء، قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ففيه قوله حجابه النور أي أن الحجاب نفسه نور، وهو نفسه نور، لأنه قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه وإضاءة وجهه تحرق كل شيء، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. ولك الحمد أنت الحق، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي له الذي هو لا ابتداء له ولا انتهاء له، فلا ابتداء لله عز وجل ولا نهاية له، فكذلك لا بداية لصفاته ولا نهاية لصفاته التي هي صفات الله عز وجل البقاء والدوام وغيرها، لا بداية له سبحانه وتعالى ولا بداية لصفاته ولا نهاية له سبحانه وتعالى ولا نهاية لصفاته، فهو الحق الذي وجوده وجود لذاته بخلاف غيره، فإنه بإيجاد الله عز وجل له، ولا يحصل ولا وليس له البقاء، فسبقه العدم، يعني المخلوقات سبقها عدم ويليها عدم. اللهم إلا ما جاء في ما يتعلق بنعيم الجنة وما يتعلق بعذاب النار، فإن ذلك دائم مستمر لا ينتهي ولا ينقطع، ولكن هذا الدوام إنما حصل من الله، هو الذي شاء أن تبقى وأن يبقى نعيمها، فبقاؤها بإبقائه سبحانه وتعالى لها. أما بقاء الله عز وجل فهو بقاء يعني ملازم لذاته، يعني لا بداية له ولا نهاية له، لا بداية له سبحانه وتعالى ولا نهاية له، لا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه سبحانه وتعالى. وأنت الحق، الحق ووعده، وعده حق، ما وعد الله به عز وجل هو حق ثابت، يعني الله لا يخلف الميعاد، يحصل ذلك ويتحقق ذلك، ما وعد الله به لا يخلف الله الميعاد، فإنه يقع ما وعد به ويحصل ويتحقق ما وعد به سبحانه. ووعدك حق ولقاؤك حق، ولقاؤك حق، يعني لقاء في الدار الآخرة، يعني يعني إذا مات كل إنسان فإنه يلقى الله عز وجل، يلقى الله عز وجل في الدار الآخرة، فلقاؤه حق ثابت، ومعنى ذلك أن البعث حق، وأن كل ما يجري في الآخرة حق، ولقاء الله عز وجل حق، ويعرض الناس عليه ويحاسبون على أعمالهم يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية، فالناس معروضون على الله عز وجل، وهم لقاؤه بهم حق، كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقولك يعني معنى ذلك أنه يجب اعتقاد ذلك، وأنه حق ثابت، وأن ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان بتحققه ووجوده طبقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقاؤك حق، وقولك حق، وقولك حق، يعني ما يعني ما تكلم الله به وما أخبر به فإنه حق ثابت، ما كلام الله عز وجل عن أخباره عن الأمور الماضية وكذلك عن الأمور الموجودة التي لا نشاهدها ولا نعينها وكذلك ما يأتي في المستقبل، فكل ما قاله الله عز وجل وأخبر به فإنه حق ثابت، ما أخبر الله به عن الأمم السابقة فإنه واقع طبقا لما أخبر به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يأتي في المستقبل في الحياة الدنيا وكذلك ما يحصل بعد الموت وما يحصل في الدار الآخرة من الأمور المستقبلة فإن ذلك كله حق، وكذلك ما هو موجود وما أخبر به عن الأشياء الموجودة يعني في السماوات وفي الأرض التي لا نشاهدها ولا نعينها فإنما أخبر به عز وجل كل ذلك حق، وقولك حق. نعم. والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، يعني أن يجب الإيمان بهما، وأن الله عز وجل أعد الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه، وأن كل ذلك حق يجب الإيمان به. والجنة والنار موجودتان الآن كما جاء الإخبار بذلك في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة أنهما موجودتان، وقد عرضتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، وقد عرضتا أي الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، فهما موجودتان، والإيمان بذلك حق وواجب ولازم، وكذلك ما جاء عن أخبارهما في الدار الآخرة واستمرارهما وبقائهما وما فيهما من النعيم للمؤمنين وما فيهما من العذاب لمن شاء للكافرين ولمن شاء الله عذابه من أهل الإيمان. ولكنه إذا عذب أهل الإيمان فلا بد من خروجهم من النار ودخولهم الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. والنبيون حق، والنبيون حق، يعني الإيمان بهم حق، وأن ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء وما يعني حصل لهم وبين أعدائهم كل ذلك وبين من أرسل إليهم ممن استجاب ومن لم يستجب كل ذلك حق. نعم. والأنبياء حق. نعم. ومحمد حق، محمد داخل في الأنبياء، ولكنه أفرد لكونه سيدهم وإمامهم وهو الخاتم لهم الذي ختم الله به الرسل وختم بشريعته الشرائع، فكان دينه هو الباقي من حين بعث إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والساعة حق، الساعة قيام الساعة، والساعة تطلق على على على على البعث وعلى الموت، يعني قيام الساعة يطلق على موت الناس في آخر الدنيا وعلى بعثهم من قبورهم، فإن ذلك كله يقال له ساعة. ويعني ومما يدل على عليه أن البعث يطلق على الساعة قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني عندما يحصل البعث، وعندما يحصل النفخة الثانية ويبعث الناس من قبورهم فإن ذلك أيضا يطلق عليه ساعة أو قيام ساعة كما جاء في هذه الآية الكريمة. وأما يعني قيام الساعة الذي هو نهاية الدنيا، وأن من كانوا في الأرض يعني موجودين في آخر الزمان تقوم عليهم الساعة، وذلك عند النفخة التي ينفخ فيها تفخى النفخة الأولى فيموت من كان حيا، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت. الذين كانوا في أول الدنيا يعني آدم عليه الصلاة والسلام ومن بعده والذين قامت عليهم الساعة كلهم تساووا بالموت، ثم ذلك ينفخ النفخة الثانية ويبعثون، فيطلق تطلق الساعة على الموت وعلى البعث، على قيام الدنيا على نهاية الدنيا. وكذلك أيضا كل إنسان إذا مات قامت قيامته وجاءت ساعته، ولكن من كان موجودا في آخر الدنيا هم شرار الناس الذين عليهم تقوم الساعة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمت. نعم. وبك آمنت. اللهم لك أسلمت يعني انقدت لك وأسلمت لك نفسي وأفعالي، وبك آمنت يعني صدقت، لأن الإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة وانقياد الجوارح، وأما الإيمان فإنه يطلق على الأمور الباطنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان فسره بالأعمال بالأمور الباطنة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ولما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا الإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة، ولكنه إذا جمع، وهذا في حال جمع بينهما كما يعني كما في هذا الحديث الذي ذكر لك أسلمت وبك آمنت، وكما في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام فسره بالأمور الظاهرة، ولما فسره عن الإيمان فسره بالأمور الباطنة. ولكن هذا في حال جمع بين الإسلام والإيمان، يطلق هذا على شيء وهذا على شيء، لكن إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. فإذا ذكر الإسلام مستقلا ليس معه ذكر الإيمان دخل معه الأمور الباطنة، وإذا ذكر الإيمان ليس معه الإسلام دخل فيه الأمور الظاهرة، فإنه يتفقان في حال اجتماعهما يقسم المعنى بينهما، وفي حال افتراقهما يتسع كل واحد منهما لمعناه والمعنى الثاني، والمعنى الثاني الذي يتعلق بالآخر الذي هو الإسلام أو الإيمان. وهذا مثل الفقير والمسكين، فإنهما إذا اجتمع فرق بينهما المعنى كما جاء أنه صدقة الفقراء والمساكين، فالفقراء صنف والمساكين صنف، لكن إذا جاء ذكر الفقراء وحدهم دخل فيهم المساكين كما في حديث معاذ لما فرضهم صدقا في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم، يعني فقراءهم ومساكينهم فهذه من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما المعنى، وإذا أفرد كل واحد مع الآخر شمل المعنيين، وإذا فكر أحد مع الآخر شمل المعنيين، مثل البر والتقوى، فإن البر يعني إذا جمع بين البر والتقوى حمل البر على الأوامر وامتثال الأوامر، والتقوى على اجتناب النواهي، وإذا جاءت التقوى وحدها صار مطلوب يدخل تحتها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك البر إذا جاء وحده دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولكن إذا جمع بينهما قسم المعنى بينهما، فصار التقوى لها اجتناب النواهي والبر له امتثال الأوامر. وعليك توكلت، وعليك توكلت يعني اعتمدت عليك، و كما قال الله عز وجل وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني يعتمدون على الله في كل شيء، لأنه المتصرف في كل شيء ولأنه القادر على كل شيء، ومع توكلهم على الله يأخذون بالأسباب، لا يتوكلون بدون أسباب، بأن يعرضوا عن الأسباب ويتوكلون على الله، هذا من السفه، بل لابد من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. ما يجلس الإنسان في بيته ويغلق بيته ويقول إن كان الله كاتب لي رزقي بيأتيني، ولا يروح يبحث، ولا يقول يعني لا يتزوج إذا الله كاتب له ولد يأتيه ولو لم يتزوج، هذا كله هذا من السفه، إذا لابد من التوكل مع الأخذ بالأسباب. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، هذا فعل الأسباب، واستعن بالله يعني هو التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وسؤاله أن ينفع بهذه الأسباب وأن يحقق يعني ما يرجوه وما يؤمله بفعله الأسباب. وعليك توكلت وإليك، ولهذا التوكل لا يطلق إلا على الله، ما يقال توكلت على فلان، لأن هذا يختص بالله سبحانه وتعالى، التوكل لا يطلق إلا على الله عز وجل، وأن الإنسان يتوكل على الله لا يتوكل على غيره، لا يقول توكلت على فلان أو توكلت على الله وعلى فلان أو على الله ثم على فلان، ما في توكل لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وإليك أنبت، وإليك أنبت رجعت، أناب إلى الله رجع إلى الله. وبك خاصمت، وبك خاصمت بما أعطيتني من العلم ومن الفهم ومن الفقه، يعني خاصمت، يعني خاصمت غيري بالحجة التي توفقني لها من ما جاء في كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ومما يفتح الله عليه في المعاني العقلية التي تتفق مع النصوص ومع يعني مع النقل، يعني العقل يعني يتفق مع النقل ولا يخالفه، بل العقل تابع للنقل، فهو يعني يقول بك خاصمت بما أوفقتني وبما أعطيتني من الحجج يعني أخاصم بها. وإليك حاكمت، وإليك حاكمت يعني الرجوع في المحاكمة إلى الله عز وجل، لا يتحاكم إلى غيره وإنما يتحاكم إلى الله، يعني إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، يعني هذا الذي قبل والذي مضى ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله عز وجل، وهذه مسألة، لأن الذي قبل ذلك كله ثناء على الله وتعظيم لله، وهنا جاءت المسألة، وفي هذا أن التوسل لله عز وجل بالثناء عليه يعني قبل أن يسأل الإنسان حاجته يعني يثني على الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت تعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان هو ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية. عبد الكريم أبو أمية هذا غير عبد الكريم مالك الجزري، الجزري ثقة، وأبو أمية عبد الكبير عبد الكريم أبي أمية هذا بن مخارق وهو ضعيف، وقد أشار وليس له في البخاري إلا هذا، أشار الحافظ في التقريب قال له زيادة في الحديث في صلاة التهجد، وهي هذه التي جاءت هنا. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن المسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز رفع اليدين في الصلاة كي ندعو بهذا الدعاء بعد القيام من الركوع؟ بعد القيام من الركوع؟ نعم، هذا جاء في أول الصلاة، هذا جاء في أول صلاة الليل الذي جاء في الركوع غير هذا. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء والأرض ومن ما شئت من شبع بعد أهل الثناء والمجد حق من قال العبد وكلنا كعبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يدعى في الركوع، لا يدعى بهذا، هذا يدعى في افتتاح الصلاة في صلاة الليل كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الحافظ بن حجر أن جاء في رواية مسلم ما يدل أنه قاله لما خرج إلى صلاة الصبح. لا، الذي قاله لما خرج إلى صلاة الصبح اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وكذا، وقد جاء في صحيح مسلم بألفاظ متعددة وجاء عند غيره، وأكثر ما جاء في صحيح مسلم 12 موضع، 12 يعني جملة، يعني اللهم اجعل في قلبي كذا وفي بصري كذا وفي سمعي كذا وفي كذا حتى عد 12. هذا أعلى مقدار ورد في هذا السؤال، أعلى شيء 12 جملة، وهو في صحيح مسلم، هذا الذي إذا خرج إلى الصلاة. كلام الحافظ يقول وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة. اي نعم، يعني كان يعني وش بعده يعني يقوم الصلاة وترجم عليه ابن خزيمة الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. نعم، يعني بعد إذا قام إلى الصلاة يعني دخل فيها، لا يقوله قبل أن يكبر، وإنما يقوله بعد التكبير فهو استفتاح، فهو من أدعية الاستفتاح في صلاة الليل. ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر اللهم لك الحمد. وسيأتي هذا في الدعوات من طريق كريب عن ابن عباس في حديث مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وفي آخره وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا، وهذا قوله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح كما بينه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. هل قيم السماوات الأرض ونور السماوات الأرض من أسماء الله المضافة؟ أما القيم فقد جاء القيوم وهو بمعناه الله لا إله إلا الحي القيوم، أما نور فقد جاء مضافا ولم يأتي مستقلا، وبعض العلماء عده من الأسماء، عده من أسماء الله الذي هو نور، ولكنه ما جاء إلا يعني مضافا، أقول ما جاء إلا مضافا الذي هو النور، فبعضهم عده من أسماء الله عز وجل، لكن كما هو معلوم الأسماء في الغالب أنها مشتقة تدل على صفات، فكون النور صفة من صفات الله نعم، لكن كونه اسم من أسماء الله يعني هذا من العلماء قال أنه من أسماء الله، ومنهم من لم يعده ومنهم من لم يعده، وأسماء الله عز وجل تدل على معاني، يعني مثل الحي يدل على الحياة، والعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والخبير يدل على الخبرة، والبصير يدل على البصر، والسميع يدل على السمع، والكريم والكريم يدل على الكرم، وهكذا فيدل على صفات، لكن هذا يعني لفظه يعني بمعنى الصفة، يعني الله نور ويعني نور وله سمع وسمع وبصر وكذا. نعم. قال رحمه ابن قيم رحمه الله ذكره من الأسماء, ذكره من أسماء الله في مختصر الصواعق في آخره. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار, فإذا هي مطوية كطي البئر, وإذا لها قرنان, وإذا فيها أناس قد عرفتهم, فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر, فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع, فقصصتها على حفصة رضي الله عنها, فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل, فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. ثم ذكر باب فضل قيام الليل. وقيام الليل جاء فيها حديث يعني عديدة تدل على فضله, وأن يعني وأن له فضل وله ثواب عظيم عند الله عز وجل. والبخاري عقد هذه الترجمة وأتى بهذا الحديث الذي فيه فضل قيام الليل, لأن فيه أن من أسباب السلامة من النار قيام الليل, أن من أسباب السلامة من النار قيام الليل كما جاء في هذا الحديث في قصة في هذه الرؤيا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه ناس ويعرضون عليه رؤى رأوها فيقصها ويؤولها لهم, فتمنى أن يحصل له شيء من ذلك حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤوله له. فكان رأى في منامه وكان يتمنى أن يحصل له رؤيا يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم, فرأى في منامه أن ملكين أخذاه وذهبا به إلى النار, فرآها يعني مطوية ورأى فيها أناس يعذبون يعرفهم, وتعوذ بالله عز وجل أن يعني من النار, فجاء ملك أو لقيهم ملك آخر ثالث وقال: لن ترع, يعني أنك لا يحصل لك روع ولا يحصل لك خوف, وأنك تسلم سالم من النار, وإن كان يعني رآها أو شاهدها لكنه ما دخلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عائشة رضي الله أخبر أختها وحفصة فعرضتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل, نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. ففي هذا إشارة أو دلالة على فضل قيام الليل, وفي هذا تنبيه لعبد الله بن عمر أن يحرص على قيام الليل, فكان رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا بعد ذلك. وكانت هذه الرؤيا وتأويلها وتفسيرها يعني خيرا له, لأنه بعد ذلك كان يجتهد في العبادة ويجتهد في قيام الليل. وقيل يعني من, من, من, من, من, من, من الأشياء التي تقتضي أنه يصلي من الليل أنه كان ينام في المسجد, ويعني من كان في المسجد فيعني من الخير له أن يكون مصليا, ولا يكون مجرد نوم في الليل ودون أن يحصل فيه عبادة يحصل فيه الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يهتم بصلاة الليل وأن يحرص على صلاة الليل, وفي ذلك مطابقة للترجمة من جهة أن صلاة الليل أن لها فضل, وذلك أنها من أسباب السلامة من النار. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد قال وحدثني محمود محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري يعني التقت الحديثان عند عند عند معمر يعني أن معمر يروي عن الزهري في الإسنادين فالتقت يعني يعني عند معمر والبخاري ذكره بإسنادين الإسناد الأول عن عبد الله بن محمد عن هشام عبد الله بن محمد والثاني عن محمود بن غيلان وقد ذكر الحافظ أن سياق الحديث على لفظ محمود على لفظ محمود اللي هو شيخ الثاني وقد ذكر الحافظ في عند حديث أعطيت الخمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي والحديث رقم 335 ذكر في شرعه وكان رواه عن شيخين فقال إنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين فإنه يجعل لفظ الثاني منهما وهنا قال الحافظ هذا لفظ محمود الذي هو الشيخ الثاني وهو مطابق للقاعدة التي ذكرها عند حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وقد ذكره عن شيخين وقال إن اللفظ للثاني وقد قال وقد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين فإنه يكون المتن للثاني منهما يكون المتن للثاني منهما ليس للأول لأنه يكون هذا الذي ذكره عن شيخين يذكره في موضع آخر عن الشيخ الأول ثم يكون اللفظ غير اللفظ يعني فاستدل بهذا على أن السياق للثاني لأنه ذكر اللفظ الأول في موضع آخر وهو يختلف عن اللفظ الذي قرن فيه أو جمع فيه بين شيخين جمع فيه بين شيخين فإذا قال عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا ذكره عن شيخين فإنه للثاني منهما وهنا أشار إلى أن اللفظ لفظ محمود أن المتن يعني لمحمود بن غيلان له شيخ الثاني عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كان إذا صلى الفجر يعني سأل قال من رأى منكم رؤيا فنعبرها له هو نفسه عليه الصلاة والسلام يعني يطلب منهم أن يعرضوا عليه يعني ما يرونه في منامهم وكان هذا بصلاة الفجر لأنه حديث العهد بالرؤيا يعني ما مضى وقت لأنه لو مضى وقت يمكنها تختلف يعني ما يتقنها كما كان في أول الأمر فكان بعد صلاة الفجر يسأل وقد جاء ذلك في حديث رواه البخاري ومسلم وذكره يعني أحدهما باختصار والثاني ذكره بطوله فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ما رأى أحد منهم قال إنه رأى قال رأيت كذا وكذا وأتى بحديث طويل فيه أشياء رآها صلى الله عليه وسلم في منامه وفسرها وأولها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول السائل هل يجوز الدعاء بأن أرى رؤيا صالحة؟ كون الإنسان يهتم بأن يرى رؤيا يهتم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله والاستجابة لأمر الله ورسوله والاستقامة على ما جاء عن الله ورسوله هذا هو الذي يحرص عليه لا يحرص على على على رؤيا أقول لا يحرص على أن يرى رؤيا قول ما أعلم شيء يمنعه لكن الذي يبدو أن الاهتمام والعناية لا يكون بأن يحرص على الرؤى وإنما يحرص على الأعمال الصالحة قول حافظ بن حجر ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها نعم يعني قد تكون يعني أنه يكون في يعني يدل على خير إن شاء الله أقول يدل على خير هذا كلام صحيح فيقول السائل يعني الذي مثلا حدثنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا أوصافا مثل وصفه صلى الله عليه وسلم هل يدل على خيرية هذا الرجل والله إذا كان مستقيما يدل على خيريته إذا كان مستقيما يدل على خيريته لكن يعني ليس يعني حصول الرؤية أو حصول يعني شيء يعني حصل له في المنام ورآه يعني الخيرية ليست بمجرد رؤية، وإنما هي باتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يرجى أن يكون ذلك خيرا لمن رآه. ولا يحرص الإنسان على الرؤى، وإنما يحرص على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب طول السجود في قيام الليل. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. ثم ذكر باب طول السجود في قيام الليل. باب طول السجود في قيام الليل. قيام الليل يعني تكون الصلاة فيه طويلة، والقراءة فيها هي أطول شيء، أطول شيء القراءة والقيام، ويطيل الركوع والسجود وكذلك الجلوس وكذلك الرفع بعد الركوع. وقد ورد فيه أحاديث لكن أدعية، والإنسان إذا أطال يكررها، يعني لأن مثل الجلسة بين السجدتين يعني الذي ورد فيه الدعاء في 7 يعني جمل وسبع كلمات: رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني وانفعني. هذا مجموع ما حصل من الدعاء بين السجدتين في الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها بالإفراد، وكلها بالإفراد. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يعني يجلس بين السجدتين حتى يقول الإنسان في نفسه قد نسي، يعني من طول جلوسه بين السجدتين، ويدعو ويكرر الدعاء الذي ورد، يكرر الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسجود يعني يطيله يعني أكثر، لأن السجود هو الذي يكثر فيه من الدعاء كما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وكذلك الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فكان عليه الصلاة والسلام يطيله حتى يكون مقدار السجدة مقدار قراءة 50 آية، مقدار قراءة 50 آية للسجدة الواحدة منه صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث. قال: كان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وكان يصلي 11 ركعة، وهذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء الزيادة عليها إلى 13، وجاء النقص منها إلى 7، ولكن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه كثيرا هو 11 ركعة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وبعد ذلك بعدما ينتهي من صلاته يرقد أو ينام حتى ويصلي ركعتين، يعني بعد الأذان أو بعد دخول الوقت لركعة الفجر، ثم يضطجع حتى يأتيه المنادي أي المؤذن ليؤذنه لإقامة الصلاة. وكونه صلى الله عليه وسلم يعني يضطجع، يعني لو حصل له نوم فإن ذلك لا يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ينام قلبه ولا تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف غيره، فإنه إذا نام مضطجعا وحصل منه النوم، ومن المعلوم أن الاضطجاع هو الذي يكون فيه النوم وهو التمكن فيه التمكن من النوم، فإنه عليه أن يتوضأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين وكأسة، فإذا نامت العينان استطر، فإذا العينان وكأسة فإذا نامت العين استطلق الوكاء. يعني يحصل شيء لا يشعر به، وهذا فيما إذا كان مضطجع. أما إذا كان جالسا في انتظار الصلاة مثلا وخفق رأسه فإن ذلك لا يؤثر، لأنه يذهب النوم أو بهذا الخفقان ينتبه، بخلاف المضطجع فإنه يستمر في نومه. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون. أما من نام مضطجعا فإنه يتوضأ، والرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فلا يؤثر ذلك فيه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب ترك القيام للمريض. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. ثم ذكر ترك القيام للمريض، يعني ترك القيام يعني القيام الليل، ليس المقصود ترك القيام يعني يصير يصلي جالس يعني بدل القيام، أنه يترك القيام وينتقل إلى الجلوس، فإن المقصود هنا قيام الليل، يعني ترك قيام الليل، لأنه يعني إذا كان مريضا وكذا فإنه يترك قيام الليل. وإذا ترك قيام الليل ويعني وهو مريض غير قادر فإن له مثل أجر الذي صلى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وفي كتاب الجهاد، قال: إذا مرض العبد أو نام أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، كتب له ما كان يعمل من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، يعني أجره في حال صحته وفي حال إقامته، لأن الله عز وجل جعل لمن حصل له هذا المانع أو عدم القيام بالصلاة التي كان يصليها يعني من النوافل، يكتب له ما كان يعمل في حال صحته وفي حال إقامته يعني معنى أنه له أن يترك القيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما جاء عنه في صحيح مسلم أنه كان إذا لم يصلي صلاة الليل لمرض أو لغيره فإنه يصلي من الضحى 12 ركعة، يعني معناه أنه يأتي بالصلاة التي كان يصليها بالليل وهي 11 ويضيف إليها ركعة حتى يكون صلاته بالنهار شبعا، لأنه لا يصلى الوتر في النهار وإنما الوتر في الليل، فإذا فاته صلاته من الليل أتى به وبالزيادة ركعة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، فكان إذا فاته ذلك بسبب المرض أو غيره صلى من النهار 12 ركعة بزيادة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار. فإذا ثم أورد هذا الحديث كان يعني كان إيش يترك حديث جندب يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. نعم، فلم يقم يعني قيام الليل، يعني لم يصلي صلاة الليل يعني ليلة أو ليلتين، يعني معناه هذا مطابق الحديث للترجمة لكونه له ترك قيام الليل. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه، فنزلت: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ثم أرد هذا الحديث عن جده رضي الله عنه، وليس فيه ذكر قيام الليل، وإنما هو يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام أبطأ عليه جبريل، وأنه قالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى. وليس فيه شيء يتعلق، إلا أن حديث جندب رضي الله عنه جاء فيه الجمع بين الاثنين، يعني بين كونه يعني يترك المرض يعني ليلة وليلتين، وكذلك هذا القصة التي حصلت، وهي كون امرأة قالت كذا وأنها أبطأ عليه جبريل فقالت احتبس عنه شيطانه. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث فيه الجملتان مع بعض، فكان البخاري رحمه الله يختصر يعني أحيانا على عادته، فمرة ذكر ما يتعلق بترك اليوم الليلة والليلتين، وفي الحديث الآخر ذكر القصة التي ليس فيها قيام الليل، ولكنه جمع بينهما في عند البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة الضحى. شوف تفسير سورة الضحى أول حديث، لأنه ذكر الحديث وفيه الجمع بين الحالتين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان هناك قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة. جندب ابن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى. أعد. قال حدثنا أحمد بن عن جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل والضحى. وقال عن جندب إيش؟ جندب؟ عن جندب بن سفيان. ابن سفيان؟ نعم. وهذا جندب بن عبد الله. أين؟ يعني هو من أطراف الحديث ذاك. هو طرف. نعم. ثم ذكر بعد نعم وهو طرف من أطرافه. يعني فمعناه ما ذي كيف كلمة سفيان كان يعني جندب بن عبد الله قال فيه ابن سفيان أيضا جندب بن عبد الله بن سفيان، وفي الأول قال جندب بن عبد الله الأول عن جندب يعني ما ذكر ابن عبد الله قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل ليلتين أو ليلة أو ليلتين، ثم أورد الحديث عن مرة أخرى عن جندب بن عبد الله. الحاصل أن البخاري رحمه الله أحيانا يذكر طرف الحديث أو بعض الحديث وليس فيه محل الشاهد للمكان الذي ذكره فيه، لاعتمادا على أنه ذكره في مكان آخر وهنا في ترك القيام للمريض قيام الليل للمريض ذكر فيه الحديث يعني بالطريقة الأولى فيه ذكر ما يتعلق بالمرض وعدم القيام، والثاني ليس فيه ذكر المرض وعدم القيام، ولكنه هناك ذكره ذكر الاثنين، ذكر كونه اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، وذكر أيضا قصة المرأة التي قالت لا أنه ما جاء إليه شيطانه. في اللفظ الثاني ليس فيه مطابقة للترجمة، لكنه قد جاء يعني فيه الجمع بين الاثنين، فأفرد يعني هذا في موضع وأفرد هذا في موضع وجمع بينهما في موضع. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن الأسود بن قيس سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب الأول جندب بن عبد الله والثاني جندب بدون ونص عليه الحافظ بن حجر هنا لم قال جندب قال هو ابن عبد الله كما سيأتي في الإسناد الثاني بس ما أدري الإسناد الثاني اللي بعده يعني هذا لكن هذا من أطراف هذا اللي في التفسير وأشار إليه قال كما سيأتي من رواية زهير جمع بينهما كما في رواية زهير التي ستأتي في التفسير، لكن ما أدري هل سفيان بن عبد الله هذه موجودة سفيان بن جندب سفيان موجودة في النسخ اللي معكم كلها هذه ستأتي في موطن بعيد وهو موجود في التفسير المجلدات اللي بين أيدينا أغلبها للأبواب المتقدم الأولى. ليه؟ يعني طبع الطبعات اليونانية وكذا المجلدات اللي بين أيدينا هي الأولى، بينما هذه الأولى اللي في التفسير، اللي في التفسير هذا ما يكون في المجلدات الأخيرة. إيه ما هي معنى بين أيدينا. إيه نعم نعم نعم. قال أحمد رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة للصلاة. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ثم ذكر باب التحريض على صلاة الليل من غير إيجاب والنوافل. التحريض على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، يعني بذلك أن الواجب هو الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل، وأما غيرها فإنها غير واجبة ولكنها محرض عليها، وهي تتفاوت، يعني بعضها يعني يحرض عليه أكثر من غيره، كما جاء في ركعتي الفجر والوتر فإنه يعني جاء ما يدل على فضلهما وعلى مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما في الحضر والسفر، بخلاف يعني غيرهما من العماد. فإذا النوافل هي متفاوتة، منها ما هو يعني آكد من بعض، ولكنها كلها متفقة بأنها غير مفروضة على الناس وغير واجبة على الناس، ولكنه حث عليها ورغب فيها وحرض عليها، وهي متفاوتة فيما بينها، ليست كلها على حد سواء، ليست كلها على حد سواء. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم وقال: سبحان الله، ما أنزل الله، ما أنزل الله، ماذا أنزل الليلة، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا أنزل الليلة من الخزائن. يعني أنه حصل يعني شيء يسر وشيء يعني يضر، يعني الفتن يعني هي ضارة والخزائن هي نافعة. ثم قال بعده: من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية، من يوقظ صاحب الحجرات يعني زوجاته، زوجاته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، قد جاء في بعض الحديث يصلينا، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، يعني ذكر الصلاة وأنهن يقمن للصلاة، ليس المقصود قيام مجرد قيام لا علاقة له بالعبادة، وإنما هو ليصلينا. وهذا يدل على أن الصلاة وأن صلاة الليل يدل على فضلها وعلى عظيم شأنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه التحريض عليها والحث عليها والترغيب فيها. جاء في بعض الروايات ذكر الصلاة، يعني يقمن للصلاة، يقمن ليصلينا، وهذا يدل على عظيم شأن صلاة الليل وعلى التحريض عليها. والمقصود يعني من وهذا هو الذي يطابق الترجمة، يعني كونه يقمن للصلاة، كون هنا يقمن للصلاة ففيه الترغيب في صلاة الليل وبيان عظيم شأنها، وأنها تكون من أسباب يكون من أسباب السلامة من الفتن وعلى تحصيل الأجور ومغفرة الذنوب للإنسان، يحصل الخير ويسلم من الشر. ثم قال: رب كاسية، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. والمطلوب أن يكون يعني السلامة يعني حاصلة في الدنيا وفي الآخرة، حاصلة في الدنيا والآخرة، فيكون يعني هذا المعنى فسر بعدة تفسيرات، ولكنها كلها ترجع إلى حصول أو طلب السلامة في الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي اشتمل عليه الدعاء العظيم الذي جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا الدعاء يشمل كل خير في الدنيا وهو داخل تحت حسنة الدنيا, وكذلك في الآخرة حسنة, يعني كل خير في الآخرة فإنه داخل في هذه الحسنة. نعم. بعده انتهى الحديث. قال حدثنا ابن مقاتل, محمد بن مقاتل, عن عبد الله ابن مبارك, عن معمر, عن الزهري, عن هند بنت الحارث, عن أم سلمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما ليلة فقال: ألا تصلي عن, عن, عن أول الحديث نتن عن علي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي في عليه السلام أين عليه السلام. نعم. هذه العبارة يعني ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب عندنا: الله ملائكته يصلون على النبي, قال اشتهر أو جاء في كثير من الكتب, وقال إن هذا من عمل النساخ ليس من عمل المؤلفين, إن هذا من عمل النساخ, يعني تخصيص علي رضي الله عنه وبعض أهل البيت بقوله عليه السلام, هذا ليس يعني من عمل المصنفين وإنما هو من عمل النساخ عن علي رضي الله عنه. أيوة. بعده أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي. نعم طرقه. نعم كمل. ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله, أنفسنا بيد الله, فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا, ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه طرقه وإجاءه في الليل, يعني هو يعني وهو مع زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال: لا تصليان, يعني جاءهما في الليل يعني لينبههما على صلاة الليل وليرقبهما في صلاة الليل, ألا تصليان. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في تحريض على صلاة الليل من غير إجاب, فهذا فيه أنه جاء وجاء إليهم في الليل وجاءهم في وقت يعني فيه الراحة, وأراد أن يبين لهم أن يكون لهم نصيب من الصلاة وأن يكون لهم نصيب من صلاة الليل وأنهما يقومان لصلاة الليل. قال: لكن الترجمة صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا. وش يعني؟ تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب, وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا يعني عليهما السلام ليلة للصلاة. نعم ذكر ذلك يعني معلق, ثم ذكره يعني يعني هذا ثم ذكره مسندا. عن علي رضي الله عنه قال طرقه, أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه طرقه يعني طرقه وفاطمة يعني عطف العطف على الضمير, على الضمير المتصل المنصوب, وهذا مثل قوله: هذه يوم فصل خلقنا جمعناكم والأولين, هذه يوم فصل جمعناكم والأولين, فإن والأولين معطوف على الضمير المتصل الذي هو الكاف والمين في حق الجمع, جمعناكم والأولين, هنا طرقه وفاطمة يعني عطف أو على عطف اسما على على على ضمير متصل. ليلة فقال: ألا ليلة من الليالي. فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله, أنفسنا بيد الله, فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال: أنفسنا بيد الله, يعني الله عز وجل إذا يعني إذا نام الإنسان الله تعالى يتوفى نفسه, فإذا شاء أن يقبضها قبضها وهو في حال نومه ومات ولم يقم, وإذا شاء أن وإذا كان لها بقاء وشاء الله بقاءها فإنه يحصل يعني بعثها, يعني بعثها قيامها من الليل، وهذا يدل على أن النوم يعني يقال له وفاة، وأن الإنسان يعني تحصل الوفاة الصغرى التي فيها كونه يخرج بوعيه من وعيه، فيكون يعني غير يعني ليس عنده إحساس وليس عنده يعني ليس عنده إحساس في ذلك. قال ولهذا جاء قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت التي لم يحصل لها الموت يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فالنوم يقال له وفاة، ولهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم يعني وفاة صغرى، لأن النوم وفاة صغرى، فهو لا يحصل لهم شيء من الموت، لا كثيره ولا قليله، لا الموت الذي ينتهون به ولا النوم الذي يكون فيه خروجهم عن وعيهم وكونهم، فإن هذا يطلق عليه وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فأطلق على النوم أنه وفاة. ولهذا أهل الجنة جاء الحديث أنهم لا ينامون، لأن النوم يعني من الموت. قال إيش الحديث؟ أن رجل طلقهم قال ألا تصليان، فقال فإذا أنفسنا بيد الله، أنفسنا بيد الله، يعني إذا نمنا فالله عز وجل قد يميتنا يعني في تلك النومة، وقد يبعثنا. أنفسنا بيد الله، فإن شاء أنفسنا بيد الله، فإذا شاء إن يبعثنا بعثنا، إذا شاء أن يبعثنا يعني من النوم بعثنا، إذا شاء أن نستيقظ استيقظنا. نعم. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، وهذا يفيد يعني يشعر بأنه كره يعني مثل يعني هذا الجواب الذي يعني فيه يعني عدم أقدامهم واستعدادهم، وإنما قال هي بيد الله، وهذا حق، الأنفس بيد الله عز وجل، لكن كونهم يعني يجيبون بأنهم سيفعلون لا شك أن هذا أحسن من هذا الجواب. ولهذا يعني قد يكون الرسول كره ذلك، ويقال جواب ما يكره السكوت. ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يضرب فخذه يعني للتأسف أو عدم الرضا يعني بهذا الجواب أو بهذا الكلام، وجعل يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر شيء جدلا، يعني هذا اقتباس من القرآن، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقد قيل وقال الحافظ بن حجر أن هذا يدل على أن الإنسان المقصود به عموم الإنسان، فيدخل فيه المسلمون ويدخل فيه الكفار، وإن كان اللفظ يعني جاء في سياق الكفار، وإنما يعني هو يراد به العموم الذي يشمل الكفار وغير الكفار، أي إنسان، وكان الإنسان أي إنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن علي بن حسين، علي بن حسين زين العابدين، عن حسين بن علي اللي هو الذي هو والده صحابي، اللي هو حسين عن أبيه علي صحابي، وأما هذا فهو تابعي الذي هو علي بن حسين. قد قال الحافظ بن حجر أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد ومن أشرف الأسانيد، من أصح الأسانيد ومن أشرف الأسانيد، لأن رجاله يعني صحابيان وتابعين جليل، ومن أشرف الأسانيد لأنه من أهل البيت، لأنهم من أهل البيت ثلاثة، علي بن حسين والحسين، وهما من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي الذي هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا من أصح الأسانيد ومن أشرف الأسانيد، يعني شرف النسب، يعني فيه شرف النسب، لأن هؤلاء الثلاثة كلهم من أهل البيت. نعم.